معنى سليم. يروا على المستوى سبحانه وتعالى من ما يروا على هذا الكلام من الكفار أهل الكتاب قالوا أن الله ما يسمع ولا يقصد ولا مثل الأمور هذه قالوا هذه كفار الشيء ما يحتاج الآن لكن يمكن بعض المقولة هذا أليس الله قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم لكن هذا في المنافقين وقال عز وجل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.